بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. من معاني المتابعة التشبه والركون إلى الكفار، وطبعا بالنسبة لمعنى الإيمان الموالاة الواجبة والمستحبة والمشروعة التشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن تشبه بقوم فهو منهم. فمن معاني المتابعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، والمسلم يتشبه بالرسول صلى الله عليه وسلم في هديه الظاهر والباطن، وكذا بصحابته رضوان الله عليهم وبما عليه جماعة المؤمنين. فأما التشبه بالكفار في الظاهر والباطن فمن أخطر الأمور على دين المرء. احنا قلنا ليه بما عليه جماعة المؤمنين؟ لأن عشان يوصف أمر معين بأنه من خصال أهل الإيمان ما يبقاش خصلة لبعضهم، إنما يبقى خصلة لإيه؟ لمجموعهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم في قول الله عز وجل ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. قال ثم جعل الله، ثم جعل أي الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم على شريعة من الأمر، شريعة من أمر الله، شرعها له وأمره باتباعها فاتبعها ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون، وقد دخل في الذين لا يعلمون كل من خالف شريعته، وأهواءهم هي كل ما يهوونه، كل ما يهوونه مما يخالف دين الله أو مما يتميزون به فهم يحبونه. قال وما عليه المشركون من هديهم الظاهر الذي هو من واجبات دينهم الباطل. واجبات دي عندكم كلمة تانية فيها صح كده، هي من موجبات، هي من صح يعني من موجبات، من موجبات دينهم الباطل. موجبات ما أوجبه الدين، هي لا توجب الدين، الدين يوجبها. فهو يقول وما عليه المشركون من هديهم الظاهر الذي هو من موجبات دينهم الباطل وتوابع ذلك فهم يهوونه، وموافقتهم فيه اتباع لما يهوونه ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ولهذا يفرح الكافرون بموافقة المسلمين في بعض أمورهم ويسرون به ويودون أن لو بذلوا مالا عظيما ليحصل ذلك. أتذكر يوم سقوط كابل أول ما بدأت الملابس الإفرنجية تظهر في كابل، الإذاعات العالمية قعدت يعني تعظم هذه المسألة، بدأ ظهور الملابس الغربية، بدأ ظهور محل كوافير، بدأ عادت مع محلات حلق اللحية في روسيا بقى أيام روسيا وكده، بيقولوا ظهرت محلات البرجر في موسكو لما بعد الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي، وبدأت المحلات بتاعتهم البرجر الغربي ده، ما هو مجرد نمط أكل بس، وظهرت محلات الجينز في موسكو. فالناس أساسا حاطين يعني موازنات معينة لمعرفة إيه؟ لمعرفة مدى التأثير بتاع الحضارة بتاعتهم في المجتمعات الأخرى. ولذلك احنا يعني لابد أن نتقرب إلى الله عز وجل بإظهار السمت الإسلامي كاللحية والقميص، رغم أن منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو مباح، لكن بالنية الحسنة في إظهار شعار الإسلام والسلوك الإسلامي حتى في الأدب اللي بيسموه النهاردة إتيكيت أو دبلوماسية. يعني هم مثلا عندهم بالدبلوماسية إن الواحد يتصور مثلا هو واحد ومراته واحد ومراته، يوم ده يقف جنب مرات ده وده يقف جنب مرات ده، ولما يجي يحييها يحيي مرات التاني تروح جاي عاطيه له ايدها ايه يبوسها. احنا عندنا اتيكيت فرضناه لهذا الامر، لو فرضناه هو ده المطلوب فعلا. ده كان على فكره موجود عادي جدا عند الملوك والرؤساء اللي هم بتوع عهود ما يعني قبل الصحوه الاسلاميه. دلوقتي احنا بنقول اتيكيت بتاعنا احنا الادب الاسلامي ان لو في امراه مش هنمد ايدنا نسلم عليه، رغم ان ده كان في يوم من الايام جريمه عظمى. اتذكر احد اقاربي يعني كان ما رضيتش اسلم على، انا كان عندي يمكن كام سنه 15 او 16 او قريب من هذا يعني. لا 17 18 قعد خمس سنين لا يزورنا ولا يكلمنا، اعتبرها اهانه فوق الاحتمال ان انا ما رضيتش اسلم على ايه على بنته. وهذا الامر خلاص اصبح عاده عند الناس بعد ذلك ان السنيين دول ايه ما بيسلموش، حتى الكفار عرفوها. بقت المقابلات الدبلوماسيه يعني في هذا، وسفراء يعني ايه الدور الكبرى كما يسمونها ييجوا يهزوا راسهم من غير ما ايه ما يسلموا ويمدوا ايدهم للسلام. فده بنقول ده احنا لينا يعني اداب معينه حافظ عليها. فهم يفرحون لغايه النهارده رغم انهم الامه المنتصره عسكريا، يعني هم عسكريا منتصرين علينا، ومع ذلك نفسهم نغير كل حاجه نبقى ايه نبقى تبعهم. يعني القضيه يعني فعلا قضيه التشبه دي قضيه ذات اهميه عظيمه. قال: فلا ريب ان مخالفتهم في ذلك احسم. يقول: ولو فرض ان ليس الفعل من اتباع أهوائهم، فلا ريب أن مخالفتهم في ذلك أحسم لمادة متابعتهم في أهوائهم. يعني في أفعال ما بتبقاش متابعة، بتبقى مشتركة. لو الواحد خالفهم في شيء مشترك يبقى ده أحسم لمادة متابعتهم، أبعد عن المتابعة. يعني نفترض الجنس ده من الثياب المشتركة، وممكن الواحد يلبسه عشان بيستحمل في الشغل، ليس انه من خصائصهم، خصوصا ان السراويل من الثياب المشتركه ونوع القماش ليس من صفه قوم في الحقيقه. لكن لو واحد ما لبسش الجنس علشان يخالفهم يبقى ده احسن لماده متابعتهم. في واحد بيلبس علشان يبقى زي الغرب، واحد بيمتنع من لبسه علشان يبقى ابعد عن المتابعه، وهو مش واجب عليه ان هو يخالف في ذلك، لان الواجب هو عدم التشبه او المحرم هو التشبه. لكن ده احسن للماده فهو اكثر ثوابا اذا كان الفعل ليس من اتباع اهوائه. لبس الساعة في اليمين، لبس الساعة علشان أنا عندي إن هو من باب الزينة وليس فقط من باب معرفة الوقت، إن الساعة يتزين بها دلوقتي. وعندنا حديث لبس الخاتم في الشمال متردد في اعتباره، أو يعني أنا أميل إلى أن لبس الساعة في اليمين ليس من الإيه من المخالفة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لبس الخاتم في خنصر يده اليسرى وفي خنصر يده اليمنى، وأن الساعة في اليد اليسرى يعني أيسر في معرفة الإيه الوقت أو أيسر في الحركة ونحو ذلك. فأنا لا أرى مسألة الساعة في اليمين مخالفة. مع نسل حنجي إن شاء الله الكرافطة أنا أكرهها ولا أحرمها. لا عادي يلبس الساعة ماشي. أنا أقصد أنها ثابت عندنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه تزين في الشمال. ما أنا قلت ما هو اللي بقى جاوبه ده، عشان أنا بقولك الرسول صلى الله عليه وسلم لبس في الشمال، فيلبس أحيانا يمين وأحيانا الشمال ماشي. قال وأن موافقتهم في ذلك أي في الفعل الذي ليس من اتباع أهوائهم قد تكون ذريعة إلى موافقتهم في غيره، فمن حام حول الحمى أوشك أن يوقعه. وقال رحمه الله تعليقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، قال هذا الحديث أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم. بيقول إن ظاهره من تشبه بقوم فهو منهم، يبقى لو تشبه باليهود يبقى إيه؟ يهود ظاهر الحديث، كما في قوله ومن يتولهم منكم فإنه منهم، من يتولهم يبقى كفر. لكن بنقول التشبه على درجات، فعشان كده قال إنه أقل أحوالي أن يدل على التحريم. قال فقد يحمل هذا على التشبه المطلق. لا. إمتى بقى هنقول إن الكلام ده كفر؟ قال يحمل على التشبه المطلق. التشبه المطلق هو التشبه الإيه؟ الكامل، يعني في كل شيء، وهذا يوجب الكفر لأنه هيتضمن التشبه مين في الإيه؟ في الكفر. إنه يقول التشبه الكامل، فهم مثلا بيظهروا شعار الكفر ويفعلوا أفعال كفر، فلو هيتشبه مين في كل هذا يبقى إيه؟ يبقى تضمن الكفر، يوجب الكفر ويقتضي تحريم أبعاد ذلك. يعني التشبه الكامل ده دائرة كبيرة دي فيها كفر وفيها معاصي، فلو نهي عنه مطلقا يبقى الجزء اللي هيكفر به إذا كان كامل الجزء الكفري، وهيقتضي أن النهي ده شامل لكل ما هو من خصائصهم، علشان يتقال تشبه طلب الشبه أن يكون شبههم، يبقى أبعاد ذلك محرم. وده هذا الذي يحمل عليه هذا الحديث. إمتى يحمل؟ عشان ما نقولش إن أي تشبه بأي درجة تقتضي الكفر، فإنه بالقطع والإجماع، بالنص والإجماع، من ترك الشيب لم يكفر، من ترك صبغ الشيب لم يكفر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا الشيب لا تشبهوا باليهود، غيروا الشيب، أو إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم. طب واحد دلوقتي ترك تغيير الشيب يسمى فعله تشبها مجازا بإجماع العلماء أن هذا ليس من الإيه؟ من الكفر، بل ليس من المحرم. فدل هذا على أن ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم من التشبه وما حكم بأنه كفر اللي هو فإنه منهم، إنما هو في نوع من التشبه. مش نسكفتني بقى من تشبه بقوم فهو منهم. الحمل الأول على التشبه المطلق الكامل، أو يحمل على أنه صار منهم في القدر المشترك، وليس أنه صار منهم يعني صار كافرا. وهذا التفسير الثاني أظهر، لأنه الظاهر في كلمة من تشبه بقوم، تشبه دي فعل يأخذ مفعول مطلق مش كده؟ من تشبه بقوم تشبها، الفعل المنفي ظاهره أنه يعم، فأي تشبه الظاهر أن كل واحدة فيها تشبه، يبقى الأولى بينا أن احنا نحمل الحديث على ظاهره في من تشبه، وكلمة منهم التي تحتمل منه في الكفر أو منه في القدر المشترك، ليست نصا في أنه منهم في الإيه؟ في الكفر، بل هذا هو الظاهر على الأقل، أنك على الأقل أنه طالما كان محتملا للأمرين فلا يصلح حمله على الإيه؟ على الكفر. يقول قد يحمل أنه صار منهم في القدر المشترك الذي شبههم فيه، فإن كان كفرا أو معصية أو شعارا للكفر والمعصية كان حكمه كذلك، يعني يتشبه بهم في كفر كالسجود للأصنام، لبس الصليب ده شعار للكفر، شعار كان معصية زي التبرج، أو شعار للمعصية زي ما يكون في مثلا لباس معين للمتبرجات موضة أصبح شعارا لمن ترتدي هذه الملابس في هذا الزمن أو هذا الوقت يعني. قال كان حكمه كذلك. هذا التفسير الثاني الحديث أظهر، وإن كان الأولاني له وجهه الذي يقول في النهاية نفس المعنى، إن أبعاد التشبه كلها محرمة، وإنما يكفر إذا فعل ما فيه كفر أو يقول منهم، أي في القدر المشترك. وبكل حال فهو يقتضي تحريم التشبه بهم بعلة كونه تشبها لمجرد التشبه، مش هقول هو ليه بيتشبه بيهم، قصده ايه من الكلام ده، عايز يبقى كافر زيهم، عايز يبقى، لا ده مجرد التشبه نفسه ايه محرم. يقول والتشبه يعم من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوه وهو نادر، كان زمان نادر، دلوقتي هذا التشبه أصل الفعل، تشبه تفعل طلب الشبه، فهو يفعل لأجل أنهم فعلوه، كان ابن تيمية يقول ده نادر، لكن دلوقتي أصبح تقول له أنت بتحلق كده ليه، أنت بتعمل كده ليه، ده عشان هم إيه، عشان الموضة، تقول لي هي لبست من جيب ليه، علشان طلع موضة، هي عملت كده، هو عمل كده علشان طالع موضة، هم الغرب عمل كده فاحنا عايزين نبقى زيهم. وللأسف قد وجد من ينتسب إلى الإسلام من يقول أن هذا هو اللازم لنا للتقدم، أن نتشبه بهم في عاداتهم وتقاليدهم وآدابهم وفنهم وكل شيء. طب النوع الثاني، من تبع غيره في فعل لغرض له في ذلك إذا كان أصل الفعل مأخوذا عن ذلك الغير. أجازة يوم الحد مأخوذة منين؟ من النصارى. لو الناس، طب الناس دلوقتي تاخد أجازة يوم الحد ليه؟ الراجل الميكانيكي غرض التشبه بالنصارى في أخذ أجازة يوم الحد؟ لا، هو عايز يوم إيه؟ أجازة. هو نشأ من زمان متعود على أن الأجازة دي يوم إيه؟ الحد، ورتب أموره على ذلك. فهذا طالما أن أصل الفعل مأخوذ عنهم وفعله لغرض له في ذلك فيسمى تشبها. فأما من فعل الشيء واتفق أن الغير فعله أيضا ولم يأخذه أحدهما عن صاحبه ففي كون هذا تشبها نظر، يعني ده لغة، فلان تشبه بفلان، طلب شبه فلان، الصيغة دي ما تنفعش تطلق على فعل اتفاقي، ليس هذا تشبها إلا بمعنى مجازي، لكن الأصل فيه ده مش تشبه، ما يتقالش عنه تشبه، لكن قد ينهى عنه لئلا يكون ذريعة إلى التشبه ولما فيه من المخالفة، كما أمر بصبغ اللحى وإعفائها وإحفاء الشوارب، حمك الله، مع أن قوله صلى الله عليه وسلم غير الشيب ولا تشبه باليهود دليل على أن تشبه بهم يحصل بغير قصد منا ولا فعل، بل بمجرد ترك تغيير ما خلق فينا، وهذا أبلغ من الموافقة الفعلية الاتفاقية. بس الحتة دي في الحقيقة تشبه مجازي، يعني الرسول قال ولا تشبهوا باليهود أي بعدم تغيير الشيء، يدل قد يسمى تشبها ولكن هو لغة وشرعا في الأصل ليس كذلك، لكن الدرجة دي ليست تشبها محرمة لأنه في الحقيقة ليس تشبها، يعني ترك تغيير الشيء بغير نية موافقة اليهود، ترك تغيير ما خلق فينا، ليس هذا تشبها محرما لأنه في الأصل ليس تشبها. تسميته في الحديث تشبها مجازا من باب قطع ذريعة موافقتهم، سد ذريعة التشبه بهم، لأن الموافقة الاتفاقية تكون ذريعة للموافقة الاختيارية. يعني إيه الموافقة الاتفاقية؟ يعني اتفقوا على يعني حصل توافق على ذلك من غير قصد. يعني إحنا هم بيلبسوا بنطلونات وإحنا بنلبس بنطلونات سراويل، يقول لك لا ده دي مأخوذة عنهم. لا، أصل السراويل عند المسلمين وعند يعني الأمم كلها، ولكن التفصيلة بتاعتها هي دي اللي هتكون مأخوذة. والرسول فعل ذلك، لبس جبة إيه رومية ضيقة الكمين، التفصيل ده أنها جبة بس معروفة أنها رومية، ما يضرش، لأن أصل الجبب موجود عند الروم وعند العرب، القمصان موجود عند الروم وعند العرب، السراويل موجود عند الروم وعند العرب، وهكذا يبقى الأمر عند المسلمين يعني. فمثل هذا لا يسمى إيه تشبه.